السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: كم عدد رباعيات البخاري؟ ما أدري بالتحديد كم عددها، وإنما الذي اهتم به أهل العلم من عوالي البخاري هي الثلاثيات، هي الثلاثيات لأنها أعلى ما في الصحيح، وعدتها 22 حديثا، غالبها من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع. وأما الرباعيات فلا أعلم أحدا اعتنى بها، وهي عالية بالنسبة للبخاري، إلا أن الثلاثيات هي أعلى ما فيه، وأما بالنسبة لمسلم فليس فيه ولا حديث ثلاثي، عواليه رباعيات. على أن الإمام مسلم يروي 4 أحاديث أعلى من رواية البخاري له، فيرويها البخاري بأنزل بدرجة من نفس الطريق التي يرويها مسلم، إلا أنه ينزل فيها درجة. ومعلوم أن علو الإسناد مطلوب عند أهل العلم فيحرصون عليه، لكن شريطة أن يكون الإسناد نظيفا، فالاهتمام بثقة الرواة واتصال الأسانيد أهم بلا شك من علو الإسناد. فإن بعضهم يرى أن علو الإسناد قيمته وأثره ليس بتلك الدرجة التي يبذل من أجلها هذا التعب الذي حصل من قبل كثير من المحدثين، من كثير من المحدثين يعنون بالأسانيد العالية ويرحلون إلى البلدان النائية وإلى الشيوخ المعمرين، وإن كانت الرواية عنهم لا مزية لها ولا قيمة لها لأنهم عوام أو أشباه عوام، وهذا حصل في العصور المتأخرة. أقول نظافة الأسانيد أهم من علوها، وبعضهم يرى أن هذا من باب ملح العلم وترفه لا من متينه، وإنما المعول في الأسانيد على ثقة الرواة واتصال الأسانيد، الاتصال والثقة. البخاري رحمه الله تعالى مع حرصه على العلو ورحلاته من أجل ذلك، إلا أن فيه حديث نازلة جدا، يعني فيه حديث تساعي، الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 9، وحديث زينب: ويل للعرب من شر قد اقترب، يعني ما في أنزل من هذا. وأما الرباعيات فهي كثيرة في البخاري، لكني لا أعرف على عدده، لم أقف على عددها بالتحديد ولا صرفت الهمة لذلك، والعلماء أيضا ما أعرف أحدا اعتنى بها، وأمرها سهل. فيه أحاديث رباعية عند البخاري يقول الشراح إنها في حكم الثلاثيات، في حكم الثلاثيات، بمعنى أنه يكون بينه وبين شيخه يعني واسطتان، روى عن الأول منهما بدون واسطة، ثم نزل في هذا الحديث فروى عن شيخه بواسطة، الذي المفترض أن تكون روايته عنه بغير واسطة، ويبقى بقية الإسناد عالي. هذا قول له حكم العالي، حكم الثلاثي، ثلاثي حكما. مسلم ليست فيه ثلاثيات، والنسائي من باب أولى، وأبو داود فيه حديث يختلف أهل العلم فيه هل هو ثلاثي أو رباعي. تصور الاختلاف، هل تصور اختلاف في سند أنه ثلاثي أو رباعي؟ حديث أبي برزة في الحوض بعضهم عده ثلاثي، وما في غير هذا الحديث، وبعضهم قال لا هو رباعي. كيف اختلف في سند وأمامنا نقرأه بين أيدينا؟ هذا بالنسبة لهذا الحديث. القصة يرويها أبو داود عن أبي برزة بواسطة 2، لكن الحديث الذي يرويه هي قصة تضمنت الحديث. القصة بالنسبة لأبي داود يرويها عن أبي برزة بواسطة 2، فهي ثلاثية، لكن الحديث المرفوع في الحوض في واسطة بين الثاني وبين أبي برزة، لأنهم دخلوا عند الوالي، فلما خرجوا أخبرهم شخص فقال إن أبا برزة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الواسطة رابع في السند، وإن كان مجهولا لأنه موجود، حقيقة موجودة، وليس هذا من الإسقاط، إنما هو موجود ومذكور في السند، إلا أنه مبهم، وكونه مبهم لا يعني أننا لا نحتسب به، هو محسوب. نعم إبهامه جهالة، جهالة ذات، لكنه لا يعني أن السند ارتفع بجهالة راوي، لا بل نزل. ابن ماجه فيه حديث ثلاثية، والترمذي فيه حديث أو حديثان. مقصود أن الثلاثيات قليلة في الكتب الستة، قليلة في الكتب الستة. في كتب شيوخ الكتب الستة فيها كثرة، يعني المسند فيه أكثر من 300 حديث ثلاثي لتقدم زمنه. أما بالنسبة للموطأ نافع عن ابن عمر في ثنائيات كثيرة، ثنائيات، يعني مالك يروي عن نافع عن ابن عمر في كثير من الثنائيات فضلا عن الثلاثيات. وهذه أمور نسبية، هل تعتبر الثنائيات عوالي بالنسبة لمالك والثلاثيات عوالي بالنسبة لأحمد كما هي عوالي بالنسبة للبخاري؟ لا، نظرا لتقدم بالزمن. التساعي بالنسبة للبخاري نازل جدا، لكنه بالنسبة للحافظ العراقي عال جدا، أعلى ما عنده. وبينه وبين البخاري كم؟ 7 قرون، يعني 6.5 قرون بالضبط بينهم 650 سنة. فالعلو والنزول نسبي، والاهتمام به لا شك أنه موجود عند أهل العلم، عند المحدثين. أن علي بن المديني لما قيل له ما تشتهي في مرض موته قال بيت خالي وسند عالي. هذه الأمنية، لكن هل يتمنى واحد منا أن يكون البيت خالي؟ لو يصير البيت خالي طلع يدور أحد يسولف معه. صحيح البيوت الآن إذا خلت تكون موحشة، لأننا ما تعودنا الأنس بالله وبذكره وبما يقرب إليه. لو تعودنا هذا انتهت المشكلة عندنا. كثير من الناس يعيش أزمات نفسية بسبب الخلوة والوحدة، ولا بد أن يرفه، لا بد أن ينفس، لا بد أن. لذلك تجدون من أشق الأمور على عموم الناس ساعة الانتظار، ساعة الانتظار. لماذا؟ لأن ما عودنا شغل هذه الساعات بالذكر أو بالاشتغال بالعلم. وجرب شوف اشتغل بالعلم أو بالذكر، تتمنى أن صاحبك يتأخر، تتمنى أنه يتأخر إذا اشتغلت بما ينفعك. والمسألة تحتاج إلى تمرين وتدريب. قد يشق هذا الأمر على بعض النفوس في أول الأمر، ثم بعد ذلك يكون أمرا معتادا، بيت خالي وسند عالي. بعد عصر الأئمة وبعد 300 صاروا يشتغلون بالعلو، يهتمون به، ولا يعنيهم نظافة الأسانيد، فيرتحلون إلى المشرق والمغرب من أجل لقاء شيخ عامي لا يفهم ما يقرأ عليه، لا يفهم ما يقرأ عليه، إلا أنه أجيز بهذا الكتاب وطال عمره فصار سند حالي. لكن هل هذا من بغي أن يعنى به طالب العلم؟ كما اهتم كثير من طلاب العلم اليوم بالإجازات، سافرون إلى الأقطار وإلى الأمصار، ينفقون الأوقات والأموال من أجل لقاء شخص عنده إجازة، ولولا هذه الإجازة يمكن لا يطيق أن يزوره، لأن عنده مخالفات وعنده خلل في عقيدته وعنده أيضا بعض الأمور التي ينتقدها عليه. لكن الحاجة، يرى أن هذه حاجة فيتنازل بسببها. هذا الشيء مع الأسف ملاحظ حتى على كافة المستويات. لو أن لك حاجة بشخص، ذهبت إلى فلان، ذكر له عنده حاجة تهمك، عنده أرض مناسبة بالنسبة لك، إما في قيمتها أو في موقعها، أو عنده كتاب وأن طالب علم، كتاب نفيس لا يوجد عند غيره، لو يرن جواله موسيقى ما أنكرت عليه حتى تضمن الكتاب أو تضمن الأرض، ثم بعد ذلك تلتفت الإنكار. يعني هذا يذكرنا قديما لما كانت المخابز قليلة يكون فيها سرى من الناس قبل 30 سنة، سروات على الخبز، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن فلا يقول الذي ينتظر السرى عزل الآن اقفل المحل لأنه أذن خلاص، حتى إذا ضمن إذا استلم الخبز قال ترى مؤذن. نقول إن أمور الناس ماشي في كثير من أحوالهم على هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر. يعني لما تسكت عن منكر من أجل أن تحقق ما تريد عند صاحبك لتعلم أن ما عند الله لا ينال بسخطه، وأن الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، وأن ما عنده لا ينال بسخطه. يعني وجد من يسافر من أجل سند عند شخص لا ليس بشيء، لا في علمه ولا في عمله، عنده خلل كبير في الاعتقاد إلا عنده سند، ثم ماذا؟ يكفي طالب العلم أن يتشرف بأخذ إجازة من شخص صاحب علم وعمل، إذا قال شيخي فلان أو كذا إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذ، إذا أخذت من واحدة واثنين يكفي. يعني من الشباب الآن من عنده 50-60 إجازة، علشان إيش؟ يعني أصل الرواية بالإجازة فيه خلل كبير، وللاستدلال للرواية بها كما يقول ابن صلاح وغيره عسر. يعني ما يمكن أن تستدل لصحة الرواية بالإجازة بوجه صحيح، إلا أنهم لما احتيج إليها بسبب كثرة الرواة والمرويات تسامحوا ورأوا الرواية بالإجازة، مع أن جمع من أهل العلم يرى أنها باطلة. ايش معنى انك تروي صحيح البخاري ما سمعت ولا حديث من صاحبه ولا قرات عليه ولا حديث؟ هذا ما ليس في اللغه ولا في الشرع ولا في العرف ما يؤيده ان تقول حدثني فلان ثم حدثك، ومع ذلك يحصل هذا. ايضا اثرها العملي اذا كانت الاجازه في كتب دونت وضبطت وحفظت واستفاضت وصحت وتواترت نسبتها إلى مؤلفيها، ماذا يستفيد البخاري من روايتك لصحيحه بالإجازة؟ يعني يضعف الحديث ويصح بسبب إجازتك أو عدمها؟ ما لها أثر إطلاقا، إلا أن هذا الأمر يهتم به باعتبار المحافظة على خصيصة هذه الأمة. هذه الأمة خصت بالأسانيد بخلاف سائر الأمم التي انقطع ارتباطها بأنبيائها، بعد موت أنبيائها انقطع الارتباط به، لأن المصنع الكتب المنزلة حرفت فلا يمكن روايتها عن أنبيائهم بهذه الطريقة المحرفة. فاتصال الأسانيد من خصائص هذه الأمة، ينبغي لطالب العلم أن يعنى بإسناد نظيف لا يتخلله فساق ولا مبتدعة، وإن كان لا أثر لهم، يعني ما يضعفون ولا يصححون بسببه، لكن العلم كما قال العلم إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. وأنت تهتم بشيخك الذي لا يعسر أن تجد من تشرف بأن تأخذ عنه إجازة. سلسلته يا شيخ، سلسلته هو حرص على أن يكون شيخه معروف، والباقين لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد. أما أن تسافر إلى شخص في المشرق أو في المغرب لا يهتم بصلاة ويرتكب بعض المنكرات، هذا موجود لأنه عنده إجازة ورثها من شيوخه أو من أبائه، ثم بعد ذلك تقول حدثني فلان وتنفق على ذلك الأموال والأوقات، هذا لا يليق بطالب علم يميز. كثير من الأجائز الموجودة الآن فيها خلل كبير. إذا تأملت السلسلة وجدت فيها أناس لا تشرف بأن تنتسب إليهم. قد يقول قائل أنه لا يمكن أن تجد سند نظيف من خلال الرواة منك إلى صاحب الكتاب كلهم واحدا بعد واحد، لكن أنت إذا حرصت على أن يكون شيخك الذي تأخذ عن العلم وعنه هذه الإجازة يكفيك، وهو يحرص على شيخه وهكذا. أما ما عدا ذلك من تجاوز، لأنه لن يترتب على ضعفهم وعلى ثقتهم شيء البتة. فأقول هذا يعني مناسب لطالب العلم أن يحرص على إجازتين ثلاث من علماء معروفين ثقات يشرف بالانتساب إليهم، وما عدا ذلك التكثر والتزيد من هذا تشبع لا قيمة له. والرواية بالسماع حسن. الرواية بالسماع إن أمكنت هذه هي الأصل، وهي أعلى طرق التحمل. لكن هو الشيخ الذي سمع من شيخه إلى البخاري كلهم سمعوا كذا يدعون، عندما كانوا كلهم سمعوا هذه أعلى طرق الرواية. أعلى طرق الرواية. لكن السماع لجميع الكتب هذا عسر، هذا شاق، ما يمكن أن تسمع جميع الكتب المدونة في الأثبات على هذا الشيخ، لا ما يمكن أن نتحقق مثل هذا. وهذا هو الذي جعل أهل العلم يعتمدون الإجازة ويصحون الرواية بها، وإلا فالأصل أنها ليست في الصحيح. هو يثبت لك شيخ ما سمعت عليه، ما قرأت عليه، يعني إذا قرأت عليه البخاري ومسلم والسنن أثبت، إن أثبت أنك سمعت. لكن هو سمع، هو يدعي أنه سمع، واللي فوقه إلى البخاري عنده سلسلة بالسمع، كل واحد منهم يقول سمعت فلانا أو قرأت فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع أو قرأ علينا فلان كذا يقول. الله إذا أمكن فهذه أعلى طرق التحمل، هذه أعلى طرق التحمل، السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية. يليه القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ التي هي العرض. ووجد خلاف في أول الأمر أن القراءة الرواية بالعرض غير صحيحة، لكنه خلاف شاذ، أجمع العلماء بعد ذلك على صحة الرواية بالعرض. وأما السماع فلم يختلف فيه أحد. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويحدث والصحابة يتلقون. يعني في قصة ضمام ثعلبة الموجودة في الصحيح فيها دلالة على صحة الرواية بالعرض، صحة الرواية بالعرض. يقول البخاري القراءة على العالم، قراءة العالم والقراءة عليه سواء، ويرى البخاري أن النوعين واحد، لا فرق بين أن تقرأ على الشيخ ويقرأ عليكم، مع أن بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا. قول المحدث، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، كأنه لا يرى الفرق بين. أما بالنسبة للصيغ فالبخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ومسلم يفرق بدقة. يعني كتاب العلم من صحيح البخاري مملوء بالفوائد العلمية، يعني لم يجمع فوائد العلم مثل جمع الإمام البخاري رحمه الله، وفي تراجمه علم لا يوجد عند غيره. فكثير من طلاب العلم يعتنون بما كتبه المتأخرون في العلم وأدبه، ويغفلون عما كتبه البخاري رحمه الله. نعم. في الباب السادس باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم على القراءة على العالم بحديث ضمام ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي أن نصلي الصلوات، قال نعم، فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أجازوا يعني صححوا روايته، لأنهم أعطوه إجازة ولا شيء، لا فأجازوا. احتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقول نشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. جاء شخص للإمام مالك، والإمام مالك معروف أنه لا يقرأ على أحد، كل الروايات عن مالك بطريق العرض. جاء قال أريد أن تقرأ علي الموطأ، قال له عراقي أنت؟ أنه شذ نفر من أهل العراق فلم يروا القراءة في العرض. القراءة أو العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث، والقرآن أعظم. يعني تقرأ على الشيخ، تقرأ على القرآن ويصحح لك، وتقول قرأت على فلان أو أقرأني فلان، ولا يجزيك هذا في الحديث، القرآن أعظم. والإمام مالك ما عرف أنه قرأ على أحد، وإنما يقرأ عليه. ومن حيث النظر، أولا عامة أهل العلم على أن السماع أعظم وأقوى وأصح من القراءة على العالم، وبعضهم يقول العكس، يعني بعضهم نفر يسير قالوا لا، العرض على العالم أقوى. لماذا؟ لأنه إذا كان الشيخ هو الذي يحدث والمتلقي الطالب يستمع، قد يخطئ الشيخ فلا يتمكن الطالب من الرد عليه، لكن إذا كان الطالب هو الذي يقرأ فإنه إذا أخطأ الطالب فلن يتردد الشيخ بالرد عليه. من صور السماع من لفظ الشيخ الإملاء. الإملاء قالوا هذا أعلى أنواع السماع، لما يشتمل عليه الإملاء من التحرز، تحرز كل من الشيخ والطالب. يقول: من أراد أن يتقصى روايات البخاري ويتتبع زيادات الألفاظ واختلاف فإن يجد بغيته، يعني بواسطة تحفة الأشراف يتحقق له هذا الأمر. يقول: ما هو أفضل شرح صحيح البخاري حيث أني بحثت عن فتح الباري الطبعة السلفية فلم أجد؟ الطبعة السلفية موجودة يعني، لكن الذي يبذل يجد، والصورة يعني قلت من الأسواق، وإلا صور وانتشر الطبعة السلفية الأولى. ابن الملقن ينقل عن الكرماني ولا ينسب له، فهل فيه محذور؟ كلهم ينقلون ولا ينسبون، والنقل قد يتوارد عليه اثنان من كتاب واحد، قد يكون الكرماني ناقل عن النووي وابن الملقن ناقل عن النووي، وقد يكون هذا ناقل عن الخطابي وهذا ناقل عن الخطابي، وقد يقع الحافر على الحافر كما يقولون، لكن عندهم الأمور ماشية بالله الثقة، ولا يحتاجون أن يضيفوا ما نقلوه بدقة، فمنهم من يضيف وقد نقل بالمعنى، ومنهم من ينقل بالحرف ولا يضيف، والتهمة منتفية. أما الآن حينما دخلت النيات وطلب العلم لغير الدين، تشدد أهل العلم في النقل، ورأوا أنه لا بد من العزو إلى المصادر المنقول منها، لأن الإنسان قد ينقل ويدعي أنه من ابتكاره ومن فهمه ومن استنباطه، والواقع أنه نقله بحروفه من غيره. الذي في النفس منه شيء حينما ينقل العيني من فتح الباري الورقة كاملة ولا يضيف إليه، إلا إذا أراد الرد عليه قال بعضهم، ويقصد ذلك من حجر ثم يرد عليه، هذا الذي في النفس منه شيء من القلق. وأما بالنسبة لنقل بعضهم من بعض كلهم ينقلون، والذي يكون إخلاصه وتوفيق الله جل وعلا له أكثر يكون كتابه أبقى وإن لم يكن أنفس. الآن كم بين شرح ابن حجر في الطباعة وشرح ابن الملقن؟ ابن حجر طبع سنة 1300، وابن الملقن طبع سنة 1429، مع أنه قبله وأكثر منه جمع وفيه تحريرات ونفائس، فابن حجر جعل الله له القبول، وتجده يختصر كتاب وجهده فيه لا يكاد يذكر، ضعيف، ثم بعد ذلك ينتشر كتاب ابن حجر ويلغى الأصل. يعني كم بين تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال في المدة من الطبع، مع أن تهذيب التهذيب لا شيء بالنسبة لتهذيب الكمال. وكم بين التلخيص الحبير الذي طبع قبل 1300 وبين أصله البدر المنير والملخص لا يكاد يذكر بالنسبة للأصل؟ كم بين كتب الحجر التي اختصرها عن غيره وبين الكتب الأصلية التي اختصر منها ابن حجر؟ هذا من الله جل وعلا، يعني طيب الذكر والانتفاع لا شك أنه يفيد المؤلف حينما يقال قارئ رحمه الله في كل مكان ويعظم الانتفاع به. على كل حال النيات الله أعلم بها، لكن القبول من الله جل وعلا، القبول من الله. ولذلك تجد بعض العلماء يكون عنده من العلم الشيء العظيم، وتجد من دونه يكون أشهر منه وأكثر عطاء وأكثر ازدحام الناس عليه. والدليل على ذلك أن ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي شيخ مالك، وهو إمام من أئمة المسلمين، يتوسد رداءه في المسجد النبوي ومالك يزدحمون عليه في العشرين من عمره وشيخه موجود. لما قيل لربيعة قال: درهم سلطان خير من قنطار علم، يعني إذا كان الإنسان مدعو وليس الأمر رده إلى السلطان ولا إلى غيره، ليس الأمر كذلك، العلم يشق طريقه، والإخلاص له مدخل كبير في ذلك، ولا يتهم أحد بعينه. أما السلطان لو حاول ما حاول ما يستطيع أن يرفع ولا يضع، فالذي يرفع ويضع هو الله جل وعلا. نعم. لا، هذا بالنسبة للحديث، هذا هو الأصل في الإجازة، أنه لا يسمع الكتاب كامل، ولا كان سمع ولا يحتاج يجيز ولا شيء، يقول سمعت من فلان أو قرأت على فلان، تكون الرواية من أعلى أنواعها. لكن هو الأصل في الإجازة أنه يقول أجزتك برواية صحيح البخاري ولا نسمع منه شيء. أما بالنسبة للقرآن فالمعروف عندهم أنه لا يمكن أن يجيزه حتى يقرأ عليه القرآن كاملا. هذا تساهل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول أو تقول عائشة في حديثها الثالث من الصحيح، قالت: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، كان يكتب يعني ورقة، كان يكتب الكتاب العبرانية، العبراني يعني بالكتابة العبرانية باللغة العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. كلام كثير لأهل العلم، لأنه جاء في بعض الروايات بالعربية، يكتب من الإنجيل بالعربية، أن يكتب من الإنجيل، يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. الآن إنجيل عبراني ولا سرياني؟ نعم، سرياني، يترجمه إلى العبرانية، وقد يترجمه إلى العربية كما في بعض الروايات، يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، فيترجمه إلى اللغات، وأحيانا إلى العبرانية، وأحيانا إلى العربية، وذلك لتمكنه من اللغات الثلاث. قال ابن حجر في رواية يونس ومعمر: ويكتب من الإنجيل بالعربية. ولمسلم: فكان يكتب الكتاب العربي. يقول ابن حجر: والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. في إرشاد الساري يقول: العبرانية بكسر العين نسبة إلى العبر بكسر العين وإسكان الموحدة، زيدت الألف والنون في النسبة على غير قياس، يعني كما يقال صنعاني زيدت النون، وكما يقال رازي نسبة للري فزيدت الزاي، المقصود أنهم يزيدون على غير قياس. قيل: سميت بذلك لأن الخليل عليه السلام تكلم بها لما عبر الفرات فارا من النمرود. وقيل إن التوراة عبرانية والإنجيل سرياني. وعن سفيان: ما نزل من السماء وحي إلا بالعربية، ما نزل من السماء وحي إلا بالعربية، وكانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تترجمه لقومها، يعني ما أرسل رسول إلا بلسان قومه. إيش معنى أن الكتاب ينزل بالعربية ثم يترجم إلى قومه؟ قول سفيان: ما نزل من السماء وحي إلا بالعربية، وكانت الأنبياء عليهم الصلاة تترجمه لقومها. الآن فيه إشكال في عند المبتدعة في كلام الله جل وعلا، فمنهم من يرى أن الكلام واحد، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن شيء واحد، شيء واحد، إنما هو اللغات تختلف. قرآن بالعربية كلام الله واحد عندهم، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا. يعني الآن لو جاء واحد وترجم القرآن بالعبرانية وطابقه على التوراة، تطابق ولا ما يتطابق؟ ما يمكن. وكأقول مثل هذا في الإنجيل، لو كتب بالعربية هل يكون قرآن؟ لو كان الأمر كذلك، كان لما عرض على ورقة ما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من الملك، لما عرض عليه ما سمع من الملك قال: هذه عندي موجودة، لأنه يكتب من الإنجيل بالعربية، فإذا ترجم سورة اقرأ من التوراة أو من الإنجيل بالعربية قال: هذه عندي. كلامهم هذا باطل، كلام باطل، وهذا معروف عند المبتدع. نقل العيني عن الداودي قال: كان يكتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية بهذا الكتاب العربي، فنسبه إلى العبرانية إذ بها كان يتكلم عيسى عليه السلام. يكتب من الإنجيل الذي هو بالعبرانية بهذا الكتاب العربي، فنسبه إلى العبرانية إذ كان بها يتكلم عيسى عليه السلام. العيني يقول: لا نسلم أن الإنجيل كان عبرانيا ولا يفهم من الحديث ذلك، والذي يفهم من الحديث أنه كان يعلم الكتابة العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنجيل عبرانيا، لأنه يجوز أن يكون سريانيا، وكان ورقة ينقل منه باللغة العبرانية، وهذا يدل على علمه بالألسن الثلاثة وتمكنه فيها، حيث ينقل السريانية إلى العبرانية إلى آخره. يا الكرماني يقول: يفهم منه أن الإنجيل ليس عبرانيا. ماذا يقول عندنا؟ كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية. نعم، لو يكتب يعني يترجم، يكتبه مترجما بالعبرانية، ولو كان عبرانيا نعم كان نسخه. يقول الكرماني: يفهم منه أن الإنجيل ليس عبرانيا، وهذا هو المشهور، ونقل عن التيمي قوله: الكلام العبراني هو الذي أنزل به جميع الكتب، كتاب العبراني هو الذي أنزل به جميع الكتب كالتوراة والإنجيل ونحوهما. قال الكرماني: فهم منه أن الإنجيل عبراني. قال صاحب الصحاح: العبري بالكسر العبراني، وهو لغة اليهود. أقول: فهم منه يعني من التيمي أن الإنجيل عبراني. يقول صاحب الصحاح: العبري بالكسر العبراني، وهو لغة اليهود. وما زال اليهود يتكلمون باللغة العبرية. إذن الإنجيل سرياني. وقال ابن حجر: وإنما وصفته بكتابة الإنجيل. نعم، شو إيه جوز مثلا ها لغاتهم تتطور، لغاتهم تتطور، فكل أهل جيل لا يقرؤون ما كان يكتبه الجيل الذي قبله. شوف اللغات اللاتينية كيف تطورت، يعني مطبوعات القرن الماضي يعسر قراءتها على أهل هذا القرن، عندهم تطور في اللغات. قال ابن حجر: إنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، إنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها: أناجيلها في صدورها. المحفظون يحفظون القرآن. أقول بهذا نعرف بطلان قول من زعم أن القرآن عبارة عن كلام الله وكلامه واحد، إن كان بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، ولو كان الأمر كذلك لقى إلى آخره، مثل ما ذكرنا آنفا. الآن يستدل الشراح على جواز قراءة الهذ، على جواز قراءة الهذ، ومنهم ابن حجر، بما جاء في الصحيح من أن داود يقرأ الزبور. ها؟ نعم، يقرأ الزبور أثناء تجهيز راحلته، والزبور هو القرآن إلا أنه بلغة أخرى، على كلامه، على اختيارهم أن كلام الله واحد، إن عبر عنه بأي لغة صار هو كتابهم، وإلى كلام الله واحد لا يتغير، ولا يتكلم، ولا تكلم في الأزل بكلام واحد لا يتغير. يعني كلام أهل السنة في هذا معروف، أن الله جل وعلا تكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء، على ما يليق بجلاله وعظمته، بصوت وحرف لا يشبه أصوات المخلوقين ولا حروفهم. المقصود أنهم استدلوا، وممن استدل بهذا ابن حجر، والقصة في الصحيح، والاستدلال في فتح الباري: داود يقرأ الزبور في وقت تجهيز الراحلة. استدلوا بهذا على أنه ما يمكن أن يقرأ 30 جزء والراحلة تجهز إلا على طريقة سريعة جدا. لكن هل هذا الاستدلال بمحله؟ ليس في محله. لماذا؟ لأن الزبور ما يجي ولا جزء يمكن، وجار على قاعدة في أن الزبور هو القرآن، والزبور هو الإنجيل، والزبور هو التوراة، إلا أن اللغات تختلف. يعني لو كان الزبور أو الإنجيل أو التوراة هو القرآن، تختلف الشرائع، الشرائع واحدة، شرائع متطابقة، لأن الترجمة لا أثر لها في العمل، ليس لها أثر في العمل، يعني كما أمرنا بالصلاة يؤمرون بالصلاة، أمرنا بالجهاد أمروا بالجهاد، أمرنا بالصيام كتب علينا كما كتب علينا من قبل، نفس الحروف إلا أن اللغات تختلف. طيب ما جاء في القرآن من الردود عليهم؟ نعم، وما جاء في وقائع حصلت لهذه الأمة؟ يعني حينما يقول القرآن إذ قال لصاحبه لا تحزن، يعني هل هذا قيلت لموسى وشخص معه إلى غير ذلك من الأدلة التي يعني مجرد تصور هذا الكلام يكفي في الرد عليه، مجرد التصور لهذا الكلام يكفي في الرد عليه. نعم، إيه يأتي هذا في السبب في كون ورقة قال الذي أنزل على موسى ما قال على عيسى. محرفة لا، هو يكتب الكتب الإلهية لأنه يتعبد بالنصرانية التي لم تحرف على ما ذكر في ترجمته. الطلاب الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة تعرض عليهم الكنائس زيارتها من باب تبادل المعلومات، وإذا وصلوا إلى الكنائس دعوا صراحة إليها وأعطوا بعض المطويات، وكذلك الأسر التي تسافر يقترح عليهم باب الزيارة إلى الكنائس للتعرف وكذا. ما حكم هذا الله يحفظكم؟ هذه دعوة صريحة، دعوة إلى النصرانية، لعله أن يعلق بذهن شيء شبهة ولا يستحسن شيئا فيزيل، هذه دعوة. لا تجوز تلبيته؟ لا ما تجوز إطلاقا، لا تجوز. قال وكان شيخا كبيرا قد عمي، كان ورقة شيخا كبيرا قد عمي حال، يقول الملقن فيه جواز ذكر العاهة، فيه جواز ذكر العاهة التي بالشخص ولا يكون ذلك غيبة، أن إذا قصد تمييزه عن غيره بصفة تخصه تميزه عن غيره أو لبيان هيئته وحاله من غير قصد لتنقصه فذكر كثير من أهل العلم بعاهته، كثير من الناس ذكر، الأعمش والأعرج والأعمى والأكمة، كل هذا ذكر لأنه لا يراد به شينه ولا عيبه، وليس من باب نبذه بهذا اللقب الذي هو في الأصل عاهة ونقص. ومثل هذه العاهة هي في حق بعض الناس منحة إلهية حسب ما يترتب عليها من ثواب أو عقاب، كما أن الاتصاف بأضدادها من توافر النعم من السمع والبصر وغيرهما نعم، لكنها قد تكون نقم إذا استغلت فيما يرضي الله جل وعلا واستفيد منها فيما يقرب إليه صارت نعم، وإذا كان الأمر بالعكس صارت نقم يؤاخذ عليها وحاسب بها. والعبرة بما يصرفه الإنسان من هذه النعم، فإن صرفه بما يقرب إلى الله وأدى شكر هذه النعمة صارت نعمة بالفعل يثاب عليها ويستحق المزيد، وإلا صارت نقم. يعني السمع تستمع به كلام الله، وتستمع به الكلام المحرم الفاحش البذيء الغيبة النميمة الأغاني وغيرها، كن وبال عليك، يكون الأصم أفضل منك. وكذلك البصر، إما أن تنظر فيه بما يقربك إلى الله وتقرأ في كلامه وكلام أهل العلم وتستفيد به صير نعمة، وإلا فالعكس، إن قرأت فيه أو نظرت فيه ما يضرك صار نقمة. وكونه يقال فلان الأعمش حدثنا الأعمش أو الأعرج وكان قد عمي، كل هذه أمور إنما يراد منها بيان الهيئة الحاصلة الواقع، لا يراد به شين الرجل ولا التنقص ولا التندر به ولا التفكه به، هذا لا أشكال فيه، جرى عليه الناس من الصدر الأول وإلى يومنا هذا، لكن إذا أريد به نبذه أو التقليل من شأنه فإنه حينئذ لا يجوز. فقالت له خديجة يا ابن عمي، قال ابن حجر هذا النداء على حقيقته يا ابن عمي، ووقع في مسلم يا عمي، هنا تقول يا ابن عمي، في صحيح مسلم يا عمي. أكثر الشراح يقولون كلاهما صحيح، هو أكبر منها سنا، فمن باب التقدير قالت له يا عم، وإلا هو في مرتبتها، فهو ابن عمها، هو وياها في المرتبة سواء في النسب على ما تقدم. يقول الكرماني وابن الملقن وقبلهما النووي كلاهما صحيح، أما الأول فلأنه ابن عمها حقيقة، وأما الثاني فسمته عما مجازا للاحترام، وهذه عادة العربي يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له ورفعا لمرتبته، يعني من باب التقدير، إذا رأيت شخص أكبر منك تقول يا عم، هذا معروف ومألوف ولا يترتب عليه أحكام شرعية، لا يترتب عليه أحكام شرعية، يقال والله أنا سمعتك تقول يا عم، فإذا مات أحدكم يرث الآخر وما أشبه ذلك، إذا لم يكن هناك أقرب ما يترتب عليه حكم شرعي، إنما هو من باب الاحترام فقط. الحافظ بن حجر يقول وقع في مسلم يا عم وهو وهم، الشراح الثلاثة يقول كلاهما صحيح، هذا محمول على إرادة الحقيقة وهذا محمول على إرادة الاحترام، قال ابن حجر وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد، يعني هي قالت أحد اللفظين لا غير، القصة لم تتعدد، يعني ما في احتمال أن تكون مرة قالت يا عم ومرة قالت يا ابن عم، هي مرة واحدة قالت، هل قالت يا عم أو قالت يا ابن عم؟ قال وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحا لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي، لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. هذه فائدة نفيسة احتاج إليها في كثير من الاختلافات. قال فلا يحمل، قصة واحدة لم تتعدد ومخرجها متحد، والقائل واحد، القائل خديجة، ليس الكلام يحتمل أن يكون من خديجة، يحتمل أن يكون من عائشة، يحتمل أن يكون من روى عن عائشة، يحتمل أن يكون من البخاري، من شيخ البخاري، لا، الذي قالت يا عم أو قالت ابن عم يا خديجة، لكن كان يكتب الكتاب العبراني أو العربي، من الذي يتحدث؟ الراوي، بغض النظر عن كونه الأول أو الثاني أو الثالث، هو وصف لورقة يوصف بأوصاف، فكل راو يصفه بما يعرفه من أوصافه. قال وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي، لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج، يعني تعدد الرواة، فالوصف يحتمل أن يكون من الأول، الوصف الثاني يحتمل أن يكون من الثاني، وهكذا، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه. يعني إذا جاء في ذكر إني ظلمت نفسي ظلما، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، يعني هل يحتمل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللفظين؟ نعم، الأصل هو واحد، فبعض الرواة قال كثيرا وبعضهم قال كبيرا، وحينئذ نحتاج إلى أن نرجح بين اللفظين لنعتمده، لأن هذا الذكر، فنعتمد أرجح اللفظين. إيه؟ لا، هو إذا كان اللفظ غير محتمل، يعني ما هو بوصف من الرواة، إذا كان وصف يحتمل أن كل واحد من الرواة وصف، وحينئذ لا يمنع أن يكون هذا اللفظ وصف راوي واللفظ الثاني وصف راوي ثاني، يعني إذا أمكن صدوره أو صدور الجميع من الرواة، أما إذا لم يمكن صدور الجميع فلا بد أن يصحح واحد ويحكم على غيره من المرجوحات بالشذوذ. قالت اسمع من ابن أخيك. قالوا إنما أطلقت الأخوة لأن الأب الثالث، قالت ابن أخيك، قالوا لأن الأب الثالث لورقة أخ للأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل من ورقة بدرجة، وورقة أعلى منه في النسب بدرجة، وإذا كان الأمر كذلك فالعم أرفع من ابن أخيه بدرجة، وابن الأخ أنزل من عمه بدرجة، ومن هذه الحيثية ليس ابن عم، ليس أبو ورقة، نعم، جدا للنبي عليه الصلاة والسلام مباشر، ليس مباشر، فيعني مع البعد الثالث يقابل الرابع، يقابل الرابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في النسب أنزل من ورقة بدرجة، فكأن ورقة أخ لوالد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بمثابة العم، والنبي عليه الصلاة والسلام بمثابة ابن الأخ. في قولها من ابن أخيك، هذا من باب الاستعطاف من أجل أن ينظر في أمره ويمحضه النصيحة، لأنه عرف باتباعه وجزالة رأيه، فمثل هذا يتلطف معه في الخطاب. يقول الكرماني: أو جعلته عما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا احتراما له على سبيل التجوز. لكن إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل من ورقة بدرجة قيل له، صح إطلاق العمومة للأعلى وابن الأخ الأدنى. قال ابن حجر: وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره، من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: اسمع من ابن أخيك. أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أبلغ في المطبوعة من فتح الباري التعليم، وفي نسخة التعظيم. نعم، أبلغ في التعظيم أو في التعليم. بعض الناس يحرص على مثل هذا، إذا أراد أن هو يرى لنفسه حق، وأن له منزلة، وله وأنه صح له شأن، ولو ذهب بمفرده إلى أي جهة يحتاج إليها لا يقدرونه حق قدره، فيذهب يحتاج إلى أن يذهب بمن يعرف به بين يدي هذا فلان العالم الفاعل التارك، كان عنده شهادات ولا شيء ذكرها، وقد لا يكون يريد بذلك نفعا من هذا الذي توسل إليه بهذه المدائح، إن مجرد البيان منزلته ليقدر حق قدره، ليمدح أمام من يتحدث إليه. هذا لا شك أنه نقص في شخصية هذا الذي يقدم بين يديه من يعرف به، لكن قد يحتاج إليه، قد يحتاج إلى مثل هذا، لكن إذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك لا بأس. أما إذا كان من غير داعي إلا لمجرد إظهار منزلة هذا الرجل ومكانته ليحترم ويعظم في النفوس، إن هذه حقيقة مرة. يعني تقديم الكرت مثلا ليعرف أنه يحمل شهادات وتسنم مناصب، ويعني نرى بعض الناس يكتب على متاعه: فلان فلان رئيس كذا مدير كذا، أحيانا يكتب سابقا أحيانا لاحقا، يكتب كل ما تولاه على هذا. كلام فاضي، هذا لا يفيد شيئا، لا يجدي ولا يغني عن صاحبه شيئا، بل العكس، قد يكون مردوده قد يعاقب بنقيض قصده. وأسوأ من ذلك إذا دخلت في باب العلم والتعليم، الإنسان يأتي بسيرته الذاتية على ما قالوا ويعطيها المقدم، كانت هناك محاضرة ولا درس أعطيها إياه، إما علنا وهذا أسهل، أو خفية من تحت الماصة من أجل أن يقرأها المقدم، وليت الأمر يقتصر على ذلك. بل حصل هذا من بعض الشباب، ولما انتهى المقدم لامه هذا الشخص وقال: سامحك الله، قطعت عنق صاحبك، وأنا ما أرضى مثل هذا. لكن مثل هذا لو كشف وبين حقيقة أمره كان هذا هو الأصل، ليتأدب هو أمثاله. لا يمكن أن تمر مثل هذه التصرفات من غير تنبيه، إن تجرئ وتجرئ غيره على مثل هذا الصنيع. مع الأسف أن نسمع الكيل بالمكاييل التي لا حد لها من الثناء والمدح، ويتبادل من هذا إلى هذا. ما كنا نعرف مثل هذا البتة، شيوخنا لا يعرفون مثل هذا الأمر، لكن لما جاءت الدراسات النظامية والرسائل، والطالب يثني على المشرف والمشرف يثني على الطالب والمناقش كذلك، وصير مسألة كيل مدائح، بعضها بحق وبعضها بباطل، وحقها لا ينبغي فضلا عن باطلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.